عمل الرسالة بل بهذه القاعدة على كل المسلمين. مش فاهم اللي بتقول. أنا مش عارف. الشيخ الغماري عندما كفر المسلمين في الرسالة. كفر المسلمين إزاي؟ كفر عفوا كفر المسلمين. أن في الرسالة كثير من العلماء أعرضوا عليها. مش عارف. عندي شك كفرهم عشان مين؟ كفر الممثلين؟ الممثلين. رسالة بكفر فيها الممثلين؟ اسمها ايه الرسالة؟ شيخ الغماري يحرم التمثيل لكن يكفر الممثلين؟ ماشي معرفش. بسبب ايه؟ انه عزم على الكفر. راضية. طيب؟ راضية. فين؟ فين ده؟ ازاي الممثل يبقى يرضى بالكفر؟ يعني بمجرد التمثيل يرضى بالكفر؟ فيه نوع من انواع التبرج وهذه معصيه وارتكاء والاصرار على المعصيه الكفر. اساءه معصيه الكفر وهكذا قال في الرساله. هو قال كده اساءه معصيه الكفر. قال ازاي بس انت هتجنني؟ يعني بنتكلم دلوقتي على الرضا بالكفر، رحت نقلتني الاصرار على المعصيه. لا الشيخ الغماري ولا الشيخ المش غماري يقول ان اساءه معصيه الكفر، مفيش حد قال كده من المسلمين. لو سمحت سيدنا اتكلم مع الاستاذ. فين هي الاستباحه؟ انت متعوش تاخد من افواه الناس. استباح ايه؟ استباح ايه؟ انت قلت دلوقتي من شويه الرضا، سبتني من الرضا وقلت لي الاصرار، وبعد كده قلت لي الاستباحه. الاستباحه ده بيقول بيه كل المسلمين، ما مش الغماري بس. كل المسلمين بيقولوا استباحه المعصيه كفر. كل المسلمين بيقولوا الاصرار على الصغيره ليس كفرا ولا حتى على الكبيره. ولا الكبيرة. طيب الإصرار على الكبيرة مش الصغير. كل اللي انت بتقوله غلط. كل اللي انت بتقوله غلط. واحد اثنين ثلاثة اربعة. ايه تاني عايز تقول؟ ايه تاني من الغلط؟ بس كفاية كفاية تصريحات صحفية. الله يكرمك. يمين يعني ايه استباحة؟ يعني استساغي. استساغي بالظبط. فين استساغة المعصية؟ يعني عندما تنام في حضن رجل لا تحل لك، هل يستفيد استباحة المعصية؟ لا. نعم. يعني تنام واحدة تنام في حضن من لا تحل لك، دي استباحة معصية؟ استباحة يعني ايه؟ يلا نجاوب على السؤال. يعني ايه؟ استصاغ هذه المعصية ومضى عليها ووافق عليها وكل حاجة. يبقى كل العصاة كفار. لا احنا بنتكلم عن كده، بنتكلم عن طائفة معينة. ايوه يعني ايه الفرق من طائفة الممثلين وطائفة الزبالين وطائفة المهندسين وطائفة يعني ايه استباحة؟ يلا جاوبني. يعني ايه استباحة؟ استساغة بالصاد ولا بالسين؟ بالصاد. انت بتقول يعني استساغة. طيب استساغة بالسين يعني ايه استساغة؟ استساغها يعني يعني سائغة في حلقه ولا استحلها بمعنى انه اعتبرها. انا لسه ما قلتش حاجة. ايه اعتبرها حلالا؟ ولم يعتبروها حلالا. ولم يعتبرها حلالا. معقول ان يعتبروها حلالا؟ طيب مفيش حد قال باللي انت بتقوله دوت خالص. فاهدى بقى، اهدى بقى، شوف لنا المساله ديت وراجعها كويس عشان انت مش ضابط، انت شخص غير ضابط. نعم. الرضا، الرضا بالكفر، لانه يعني راضي ان يبقى هذا الطالب الاسلام وقتا من الزمان وهو على كفره. لا الاسلام لا يتوقف على الخطيب، هو يمكن يكون شاهد لاي واحد ومساعد. كيف؟ كيف ممكن ايه؟ الاسلام هذا الذي يريد المسلم لا يتوقف على الخطيب. هو جاء في المساله اللي معناها يتوقف وبيقول له دلني على الاسلام، كيف ادخل الاسلام؟ يا حضره الخطيب دلني على الدخول في الاسلام، اريد ادخل الاسلام، ماذا اقول؟ قال له انتظر عندي خطبه. طبعا اكيد الخطبه. ما المشكله انه يروح يتوضا حتى في حاجه لما يخرج من الخطبه من غير ما يكون بيطلب من مش عايز يخطب؟ بس اطلع انت اخطب بدال. في مشكله؟ في مانع عند غير الملكيه ان واحد يعدل عن الخطبه اثناء الخطبه؟ في حق فيها شيء يعني؟ اثناء الخطبه يعني اراد ان يقضي حاجته يعمل ايه؟ هيخرج. طيب

ألفت النظر أو ألفت النظر إلى هذه الأشياء، لأن البعض مقولب، بعض منا مقولب على أشياء معينة، حرام قولا واحدا، كبيرة قولا واحدا. يعني أريد أن تتسع أذهانكم لخلاف العلماء. شوف الأدب يقول والقلب إليه أميل، يعني هو لا يخطئ أحد ويقول أنا أميل إلى هذا. نعم سؤال. بالحرير الزينة، يعني تعود الناس في زمانه أن يزينوا جدران البيوت ولا الدواب بالحرير، الزينة اللي فيها الحرير. وأي زينة حرام؟ المال والبنون زينة في الحياة الدنيا. وبعدين في الصبح الشطرنج، منخرمة. لا كره يبقى مش حرام، بدل مش حرام يبقى ما هو الكلام الآن. الكلام الآن في إيه؟ هو الآن بيعد إيه؟ يتكلم على العدالة أو يتكلم على خوارم المروءة؟ يتكلم على العدالة. فبدل ما فيش بدل مش حرمة أصلا، يبقى ما دخلناش في الثلاث الصغار ولا في الكبائر، باب أولى. بدل مكروه هكذا دخلنا في الصغار، الصغار دي يعني حرام، يعني اللي انت بتعمله في ده من الكبائر. ها بغير الحرير. يجوز. نعم بعضهم يحرم ويقول ان هذا خاص بالكعبة المشرفة، بس المقصود به ستره بالحرير، يعني الكعبة هي التي تستر بالحرير مش مطلق الستر. الكعبة هي التي تستر بالحرير لشرفها، أما غيرها فلا يجوز. نعم ما لم يعد، هو ذكر اللاعب بالورق هنا ولم يعد. فلو سمحت ما تعاقبش حد على اللاعب بالورق إلا إذا كان فيه مال، ما تضربش حد ولا تأذيش حد في اللاعب بالورق إلا إذا كان فيه مال. الحكمة بقى مش العلة، الحكمة أنه يعتمد على الحظ. لا الكوتشينة فيها تفكير، أما ده مجرد حظ، والحظ في كل شيء. ما أنا من حظ أن أنت جاي في الدرس عندنا، لكن في جزء مش حظ في الكوتشينة أو في الورق، لكن الظهر كله تقريبا حظ، تقريبا كله حظ، يعني يكاد يكون شيء نمطي. لا ده غش في هذه اللعبة، في هذا اللعب بيورس على الظهر، بيورس على الظهر. ده فن، بيقولك ده فن دوت، يعني ده يخليه حلال. لا ده مش فن، ده غش. نتيجة ملها. الشيخ سامح يلعب معك سيجا بعد، او يعني يقولك ازاي تلعب السيجا بعد الدرس ان شاء الله. السيجا دي موجودة في كل البلاد، كل البلاد فيها السيجا، يعني دي حاجة مش خاصة بمصر. السيجا يعني مربعات، ممكن ارسمها، تقسم الورقة او الارض امامك الى مربعات، وانت معك عارف بعض الحصى ولا اي شيء، كذوبة، وتنتقل تنقل اوراقك او جنودك او كذودك الى الجهه الاخرى. فاذا اوقعته بين اذا اوقعت خصمك في او احد جنود خصمك في بين قطعتين من قطعك فقد قتلته. حتى عندكم هذا ما اسمها شاشكي، قريبة يعني، تيجا شاشكي قريبة جدا. نعم كبيرة، ذو قصد مكروه عند النووي.

السنة ما توترتش، انت غلطان، فين التواتر في الموضوع؟ انا بطعن، انا بطعن في التواتر ده، اثبت فين التواتر. متواترة؟ متواترة؟ لا مش متواترة، احاد، كلها احاد. كلها احاد، يعني ايه ليه؟ كل المتواتر منها هو دخولهم الجنة. طب انا بقول انه بيخش الجنة بس عمل المعصية. المتواتر منها فين؟ الكافر هو من ينكر المتواتر، اما انكار الاحاد لم يقل احد انكار الاحاد ولا تكذيب الاحاد يكفر به المنكر، لم يقل ذلك احد. يعني هو يقول مقالي وحالي مصدق كذاب، يعني الاول عموما او شخصيات الاول مش هل تبدو صدق بالله وحسابه يكفر؟ لا ما يكفرش بها، اهو مش انا اللي بقوله اهو. رد عليه. طيب ما ترد عليه، انا متبني، انا متودي هذا الرد، بقول لك اهو سب الصحابه بعضهم بعضا امام النبي ولم يكفرهم. اي سب؟ كل انواع السب. يلا قول لي بقى، رد على هذا. يلا رد. ماشي خلاص، نوع من السب مش مطلق السب. نوع لا ما انا قصدي لا مش مطلق السب، ما ده كلام. لا مش كلامك، لا لا لا، انت بتقول سب الصحابه على العموم. بعدين ده راي ابن عباس. طب انا مش موافق على راي ابن عباس. ابن عباس ما تردش على الخطيب اذا اذا المنكر المختلف فيه لا ينكر على الخطيب. تبنى زي ما انت شايف، وبعض اهل السنه بيقول اللي انت بتقول، لكن الان لما تحب تنكر تنكر على المتفق عليه. يعني دي دعوه فيها مغالاه، ان انا مثلا لما اقول سبب الصحابه فيها مغالاه؟ لا بس تكفير، تكفير الغير هو اللي فيه مغالاه. لا التكفير العام انا لو كشفت عنه. لا لا لا، تكفير حتى مساله التكفير بوجه عام، تكفير حتى غير الاعيان هي اللي فيها مغالاه، خاصه في العصر اللي احنا فيه. هم نقلت الشريعه، نقلت كل الكلام ده على عيني وعلى الراس، بس اعرف ازاي ترد علشان بس الكلام حماسه. ما انا بقول انه هو دلوقتي انت بتطعن في ذمته بالكذب، وهو ناقل للسنه وناقل للقران. بيقول لك انا اتنقلت لي السنه والقران من غير طريقهم، بطريق موثوق فيه، طريق اهل البيت. مفيش مشكله، ينقلوا من اي طريق. خلاص انا مش عايز انا النقل بتاع الصحابي ده. ليه؟ عمل حاجات في عنده، هو عمل حاجات مش كويس. رد. ما انا برد اهو. يلا رد. هو ثبت له طريق غير الصحابة من غير أهل البيت، أو من أهل البيت أو من غيره، ثبت عند غيره من طريق بعض الصحابة. هل معنى هذا هو يقول عليه بالكذب والافتراء؟ عنده، مهم في النهاية. ثبت عنده هذا، ثبت عنده. أنا بتكلم ثاب الصحابة، فاسق ولا كافر؟ الشافعية بيقول إنه فاسق وليس كافر. مش حاجة عشان اقول انه مطلق السبب، ولكن يعني في سبب على الشريعة او على النصوص او على سواء. ازاي يعني ياتي على الشريعة؟ ازاي ياتي على الشريعة؟ دول اشخاص، دول اشخاص. هو ما اتهموش في في في دين، في اسمه ايه، في النقل الذي نقل، اتهمه في شيء فيه. الرجل بيسب امرأته، والمرأة تسب زوجها، والصحابة يسبون بعضهم بعضا. ايه اللي حصل؟ احيانا هو يقصد بظاهره، يقصد بقى كلمه يقصد ده الكلام بقى ده. لا يعني هو اللي بيكتب واحد النهارده اللفظ، هل هو يعمل كده؟ دخلنا في كلام يقصد، دي ما يقصدش، دي مش ده، مالهاش دعوه بالتكفير. مالهاش دعوه بالتكفير دي يا استاذ. ايوه وصلنا فين؟ ويستثنى. طيب قال ويستثنى من هذه، أي من هذه الفرقة، وهي التي لا تكفر ولا تفسق ببدعتها، من الخطابية. قال ولكن الأنسب لكلامه أن يقول ويستثنى من هذا، بدل من هذه بالتأنيث، من هذا بالتذكير، أي الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته. قال إلا أنه لاحظ المعنى، الذي لا يكفر ده مذكر، فلماذا قال بالتأنيث هذه؟ قال نظر إلى المعنى، والأمر في ذلك سهل. الخطابية قال نسبة لخطاب أبي هذه القبيلة يعني، ويستثنى أيضا الداعية، وهو الذي يدعو الناس إلى بدعته، فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته، بل أولى